خير خلق الله رحمة للعالمين. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. يا صادق الأقوى يا محمد، يا طاهر الأخلاق يا محمد، يا هدي الأكوى يا محمد، يا تجرس لله يا محمد، يا خير خلق الله يا رسول الله. يا نبي الله صفي الله يا محمد، يا ولي الله حفي الله يا محمد، يا بشير الله نبي الله يا محمد، يا حبيب الله شفيع الله يا محمد، يا خير خلق الله يا رسول الله. نور الضلال علي المنطق سيد الكرام منقذ الآلام، عليه الصلاة والسلام. يا نبي الله صفي الله يا محمد، يا ولي الله حفي الله يا محمد، يا رسول الله. يا نبي الله صلى الله يا محمد، يا ولي الله صلى الله يا محمد، يا بشير الله نبي العالمين، شفيع الظالمين، يا رسول الله يا رسول الله. نبي الله ولي الله محمد، يا حبيب الله نذير الله محمد، يا ختام الأنبياء يا رسول الله، يا إمام الأنبياء يا رسول الله، يا دواء كل داء يا رسول الله، يا رب المصطفى الله الله، بجاه المصطفى الله الله، اغفر الذنوب استر العيوب اهدي القلوب لكي تتوب، في الثوات يمن الكتاب أبعد العذاب يوم الحساب، أستر العيوب اهد القلوب لكي تتوب الله، ضعف الثوات يمن الكتاب أبعد العذاب يوم الحساب، يا رسولي يا حبيبي يا نبي الله، يا شفيعي يا بشيري يا صفي الله يا رسول الله. يا نبي الله صفي الله يا محمد، يا ولي الله حفي الله يا محمد، يا بشير الله نبي الله يا محمد، يا حبيب الله شفيع الله يا محمد، يا خير خلق الله يا رسول الله. يا نبي الله صلى الله يا محمد، يا ولي الله صلى الله يا محمد، يا بشير الله نبي العالمين، شفيع الظالمين، يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله.